لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة شرعتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين. لا يجوز لا يجوز احنا رجحنا أولئك الخطاب من سلمة رضي الله عنه. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجه. خشي وخشي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبد. فقوله باب ما جاء من التغليظ يعني باب ما جاء من التشبيه، يعني باب ما جاء من التحريم في من عبد الله عند قبر رجل صالح، لأن عبادة الله عند قبر رجل صالح ظنا أن العبادة عند هذا القبر أفضل. هذه من الأمور المبتدعة والأمور المحرمة، لأنها وسيلة من وسائل الشرك. قال ثم قال: فكيف إذا عبد. أما إذا عبد هذا الرجل الصالح بأن دعاه من دون الله، أو استغاث به من دون الله، أو ذبح له من دون الله، أو نذر له من دون الله، فإن هذا يكون شركا والعياذ بالله. فالأول محرم، وهو إذا عبد الله لكنه عبده عند هذا القبر الذي يعتقد فيه حصول استجابة الدعاء عند قبره تعظيما لصاحب القبر، فهذا بدعة وهذا أمر محرم. وجه كونه بدعة أنه وسيلة من وسائل الشرك، لأنه ربما أدى بالإنسان أو بعض من يراه إلى أن يعبد صاحب القبر من دون الله. قال: فكيف إذا عبد. أما إذا عبد هو العياذ بالله فهذا شرك بالله، لأن العبادة خالص حق الله عز وجل، لا يجوز أن تصرف لمخلوق كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا صالحا ولا شجرا ولا حجرا. العبادة لله سبحانه وتعالى، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. الخسران المبين الذين يعبدون آلهة دون الله والعياذ بالله. قال ثم استدل المصنف رحمه الله على هذه الترجمة لما ترجم لهذا الباب وذكر هذا الحكم في هذه الترجمة، استدل له بهذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. قال: في الصحيح، يعني في الحديث الصحيح، وإلا فالحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم، وهما أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. قال: في الصحيح عن عائشة، هي أم المؤمنين رضي الله عنها، عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وأرضاها. في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة هي أيضا أم سلمة رضي الله عنها. عائشة تقدم الكلام عنها في أحاديث سابقة وكلام على شيء من ترجمتها. أم سلمة أيضا هي من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. أم سلمة رضي الله عنها هي هند بنت أبي أمية، واسم أبوها حذيفة رضي الله عنها، رضي الله عنها، حذيفة رضي الله عنها وارضاها المخزومية القرشية، هاجرت هي وزوجها أبو سلمة إلى الحبشة، ويقال إن أول من هاجر هو أبو سلمة وزوجته أم سلمة، هاجروا إلى الحبشة ثم عادوا إلى مكة، ثم هاجر زوجها إلى المدينة ثم لحقت به رضي الله عنها وهاجرت، ويقال إنها أول ضعينة يعني أول امرأة هاجرت إلى المدينة. يقال إحدى الأقوال أنها أول ضعينة يعني أول امرأة هاجرت إلى المدينة رضي الله عنها. توفي زوجها رضي الله عنها أبو سلمة فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في الحديث عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي زوجها أبو سلمة جاء وعزاها وأمرها أن تقول وأن تدعو: اللهم اجبرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها. تقول في نفسها رضي الله عنها: فكنت وأقول امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وأقول في نفسي: وهل هناك خير من أبي سلمة؟ وهل هناك خير من أبي سلمة؟ تقول رضي الله عنها، لكنها امتثلت أمر النبي عليه الصلاة والسلام ودعت بهذا الدعاء. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام خطبها، أرسل أبا بكر رضي الله عنه فخطبها فاعتذرت، ثم أرسل إليها عمر بن الخطاب فخطبها فاعتذرت، وقالت إنها تغار أن غيرتها شديدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عنده زوجات وهي لا تتحمل لشدة غيرتها رضي الله عنها، وقالت أيضا معتذرة إن لديها صبية صغار وتخشى أن لا تقوم بحق النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أما غيرتك فإني أدعو الله عز وجل أن يذهبها، وأما صبيانك فإنهم في كفالتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قالت: ليس أحد من أقاربي هنا. فقال: كل أقاربي لا يكرهون ذلك. فقالت ابنها عمر: قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها وأرضاها، وتوفيت رضي الله عنها في زمن معاوية بن أبي سفيان سنة 62، وقيل سنة 59، وقيل غير ذلك، الله أعلم. الشاهد أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت ما رأته في بلاد الحبشة، لأن أهل الحبشة كانوا نصارى، فهي لما هاجرت إلى الحبشة مع زوجها أبي سلمة رأت هذه الأمور التي وردت في الحديث، وأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام بما رأت. قالت أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة في أرض الحبشة. الكنيسة هي معبد المعابد، هي معبد النصارى، الكنيسة معروف أنها معبد النصارى، كنيسة رأتها بأرض الحبشة يعني لما هاجرت إليها، وما فيها من الصور، يعني الكنائس ملأة بالصور وملأة بالتماثيل. فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. هذا شك من الراوي، هل قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح؟ شك من الراوي، والمعنى لا يختلف. قال: بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. إذا مات الرجل الصالح فيهم بنوا على قبره مسجد تعظيما له، وصوروا فيه تلك الصور يعني صوروا صورته وجعلوا له تمثالا من أجل أن يتذكروه فيعملوا كعمله الصالح. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام بيانا لحكم فعله هذا: هل هو جائز أو ليس بجائز؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك يعني أم سلمة أولئك شرار الخلق عند الله، يعني هؤلاء الذين يبنون المساجد على الصالحين ويصورون صورهم عندهم ويعبدون الله عند أصحاب القبور، أولئك شرار الخلق عند الله والعياذ بالله. لماذا؟ لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك، وسيلة لأن يعبدوهم من دون الله، وتتعلق قلوبهم بغير الله سبحانه وتعالى، فربما وقعوا في الشرك والعياذ بالله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فقال: أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين فتتين، هذا الكلام قوله فهؤلاء جمعوا بين فتتين، هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن الحديث انتهى عند قوله عليه الصلاة والسلام أولئك شرار الخلق فعند الله. قال فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. فتنة القبور بأنهم يتحرون العبادة عند القبور، وهذه فتنة والعياذ بالله، وهذا أمر محرم، لأنها ربما آلت لهؤلاء الذين يتحرون العبادة والطاعة عند أصحاب القبور، ربما أدت بهم إلى عبادتهم من دون الله. وهذا هو الواقع، كما حكى الله سبحانه وتعالى عن قوم نوح، أنهم اتخذوا آلهة من دون الله، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. كان هؤلاء رجال صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا صوروا صورهم من أجل أن يتذكروهم. ثم خلف من بعدهم قلوب بعد أزمنة فعبدوا هؤلاء أصحاب القبور من دون الله، فليحذر المسلم من أن يقع في ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصف هؤلاء الذين يأتون أصحاب القبور ويدعون الله عندهم، يدعون الله لا يدعون أصحاب القبور، أنما يدعون الله بأنهم شرار الخلق عند الله العظيم، فكيف بمن عبدهم من دون الله؟ فليحذر المسلم غاية الحذر. وهذا الحديث في الصحيحين من أصح الأحاديث، لا مجال لتأويله ولا مجال للشك فيه ولا مجال لتضعيفه، لأنه في الصحيحين، وما ورد في الصحيحين هي أصح الأحاديث بعد كتاب الله، فاتفق عليه البخاري ومسلم، هي أصح الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ما اتفق عليه البخاري ومسلم. ثم قال شيخ الإسلام معلقا على هذا الحديث، قال فهؤلاء جمعوا بين فتنتين والعياذ بالله، فتنة القبور وفتنة التماثيل. فتنة القبور لأنهم يتحرون العبادة عندها، وهذا وسيلة من وسائل الشرك، وفتنة التماثيل، والتماثيل محرمة لا يجوز تصويرها، والإسلام جاء بالنهي عن التماثيل وعن التصاوير، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من صور الصور أنه يكلف يوم القيامة أن ينفق فيها، وليس بقادر. ولعن النبي عليه الصلاة والسلام المصورين، فدل ذلك على أن التصوير والعياذ بالله كبيرة من كبائر الإثم ومن كبائر الذنوب. قال ولهما يعني للبخاري ومسلم عنها، يعني عن أم سلمة رضي الله عنها قالت، أو عن عائشة، ولهما يعني عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه. قوله لما نزل برسول الله يعني لما نزل به ملك الموت وحضره ملك الموت، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة، يعني جعل يضع خميصة على وجهه، طفق بمعنى جعل وأخذ يطرح خميصة. الخميصة هي كساء مربع له أعلام، قلوا للعلم الخميصة نوع من الأكسية مربعة الشكل ولها أعلام، لها أعلام يعني لها قطور. طفق يطرح خميصة له على وجهه صلى الله عليه وسلم، فإذا اغتم يعني إذا أصابه الغم بسبب هذه الخميصة التي يطرحها على وجهه كشفها عن وجهه عليه الصلاة والسلام. ثم قال وهو في تلك الحالة، قال لعنة الله على اليهود والنصارى، لعنة الله على اليهود والنصارى. النبي عليه الصلاة والسلام يلعن اليهود والنصارى في آخر اللحظات من حياته عليه الصلاة والسلام، يلعنهم لما فعلوا من الأفعال التي توجب غضب الله وتوجب لعن الله عليهم والعياذ بالله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لا يلعن النبي عليه الصلاة والسلام إلا من لعنه الله واستحق اللعنة والطرد من رحمة الله والعياذ بالله بسبب ما يفعله من الأفعال وما يقوله من الأقوال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى. لماذا لعنهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا لعن اليهود والنصارى؟ قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو النبي من الأنبياء جعلوا على قبره مسجدا وعبدوه من دون الله، إما أن يعبد الله عنده وهذا ذنب عظيم ومحرم وبدعة من البدع لأنه وسيلة من وسائل الشرك، وربما والعياذ بالله عبدوه من دون الله فاستحقوا اللعنة والطرد من لحمة اللعنة. قال يحذر ما صنعوا، هذا من قول عائشة، قول يحذر ما صنعوا هذا من قول عائشة، خشي النبي عليه الصلاة والسلام أن تقع هذه الأمة فيما وقع فيه اليهود والنصارى، وأن يجعلوا على قبله مسجدا ويتخذوه وثنا يعبدونه من دون الله، فأراد عليه الصلاة والسلام أن ينهى أمته وأن يحذر أمته مما وقعت فيه اليهود والنصارى، فقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة يحذر ما صنع، يعني يحذر أمته أن يصنعوا به كما صنع اليهود والنصارى بأنبيائهم. ولذلك حمى الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وحمى قبره أن يعبد من دون الله، فإن قيل فكيف هذا، كيف أن الله حمى قبر نبيه من أن يعبد من دون الله وقبر النبي اليوم عليه الصلاة والسلام في المسجد، كيف يقال إن الله حمى قبر نبيه وقبر النبي عليه الصلاة والسلام اليوم في المسجد؟ والجواب عن هذا من أوجه، أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام دفن في بيت عائشة، لأن الأنبياء يدفنوا حيث يقبروا كما قال عليه الصلاة والسلام، ولذلك لما مات عليه الصلاة والسلام واجتمع الصحابة رضوان الله عليهم واختلفوا أين يدفنونه، حدثهم بعضهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام إنا نعاش الأنبياء يدفن حيث نقبر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فدفنه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في المكان الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد ولم يدفنه الصحابة في المسجد، إنما دفنوه في بيت عائشة، وبيت عائشة كان خارج المسجد، لأن بيوتات النبي عليه الصلاة والسلام كانت خارج المسجد لكنها كانت مجاورة وملاصقة للمسجد، لكنها كانت خارج المسجد. فحينما دفن الصحابة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن في المسجد ولم يبنوا على قبله مسجدا عليه الصلاة والسلام، لكنهم بعد ذلك في زمن التابعين أو في زمن أواخر الصحابة في سنة 94 من الهجرة في دولة بني أمية في زمن الخليفة الوليد بن عبد الملك أدخلت حجرات النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد توسعة لها، وعارض من عارض من الصحابة ومن التابعين، وكان من أشد المعارضين سعيد بن المسيب رضي الله عنه تابعي جليل، فإنه عارض في إدخال حجرات النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، لأنه يستلزم من إدخالها أن يكون قبر النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، فعارض سعيد بن المسيب معارضة شديدة، وعارض غيره من التابعين، حتى أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وكان في ذلك الوقت هو أميرا على المدينة ضرب من عارض ضربا شديدا، حتى أن أحد الذين عارضوه ضربه ضربا شديدا حتى مات، فندم عمر بن عبد العزيز ندما شديدا على ما فعل، وكانت تصيبه غشية رضي الله عنه إذا تذكر فعله بذلك الرجل وقتله إياه بسبب معارضته لإدخال حجرات النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد. فالشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم لم يبنوا على أن قبل النبي عليه الصلاة والسلام مسجدا ولم يدفنوا النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، لكن هذا فعل من قبل أناس عارضه أهل العلم ولم يرضوا فعله لكنه تم ما فعل، ومع ذلك فإن قبره عليه الصلاة والسلام قد حمى، ولذلك يقول العلماء إنه وضع عليه جدران متعددة وسددت جميع حيطانه وصار المصلي بعيدا عن قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لما أرادوا بناء الجدران على قبر النبي عليه الصلاة والسلام جعلوها مثلثة حتى لا يستقبل المصلي قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فجعلوا جدارين من جهة الشمال يعني خلف المصلي، جعلوها بهذه الكيفية، وجدارا من جهة القبلة، ف فإذا صلى المصلي فإنه لا يستقبل جدارا لأنه يكون أمامه زاوية، هكذا جعلت الجدران على قبل النبي جداران هكذا، ثم الثالث جهة القبلة جداران جهة الشمال في زاوية. قالوا حتى فعل العلماء ذلك حتى لا يستقبل قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول الإمام القيم وأحاطه بثلاثة الأركان، أحيط قبره عليه الصلاة والسلام بهذه الثلاثة الأركان حتى لا يستقبل قبره عليه الصلاة والسلام. ولذلك الآن بين المصلي وبين قبر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الجدران، وبينه وبين قبره مسافة، والشبك الذي ترونه قائم الآن بعيد عن قبر النبي عليه الصلاة والسلام جد، بينه وبينه مسافة طويلة. فهذا من حماية الله سبحانه وتعالى لقبر نبيه عليه الصلاة والسلام، واستجابة لدعائه في قوله عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فهل امتثلت الأمة الإسلامية اليوم هذا الفعل؟ مع الأسف الشديد أن بعض من الأمة الإسلامية لم يمتثلوا هذا، بل إذا مات فيهم الرجل الصالح الذي يعتقدون فيه الصلاة بنوا على قبره قبة وبنوا عليه مسجد وعبدوه من دون الله، أو جاءوا عند قبره يرجون البركة ويعتقدون إجابة الدعاء عند قبره، ومن عبادة عند قبر أفضل من عبادة في مكان آخر، وربما عبدوه من دون الله كما يفعل في كثير من الأقدار الإسلامية والعياذ بالله. وهذا والعياذ بالله من أعظم المحرمات، فهم إن كانوا يعتقدون البركة ويدعون الله عند قبر فهذا محرم، وهذه بدعة من البدع لأنها وسيلة من وسائل الشرك، وإن دعوا أصحاب قبورهم من دون الله وسألوهم المدد والحاجات من دون الله فهذا هو الشرك بعينه، وهم الذين وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أولئك شرار الخلق عند الله والعياذ بالله. فليحذر المسلم من أن يقع في شيء من ذلك. لكن مع الأسف الشديد نرى في كثير من الأقطار الإسلامية في بلاد الشام في بلاد العراق وفي بلاد مصر من يأتون أصحاب القبور ويسألونهم الحاجات ويسألونهم المدد من دون الله، وهذا لا يجوز، هذا شرك بالله. العبد أن يتعلق قلبه بالله عز وجل ولا يدعو أحدا كائنا من كان، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا أيا كان، هذا نكر في سياق النفي يعم كل أحد، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا، الأمر لله ليس الأمر للفلك ولا لزيد ولا عمر ولا ملك، فالأمر لله وحده، قل إن الأمر كله لله، قال ربكم ادعوني يعني وحدي ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين والعياذ بالله. قال ولولا ذلك أبرز قبره، يقول ولولا هذا التحذير من النبي عليه الصلاة والسلام من البناء على من بناء المساجد على القبور لأبرز قبره يعني لأظهر، ولدفن عليه الصلاة والسلام في البقيع كما يدفن الصحابة، لكنه لا، دفن عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة حتى لا يبرز قبره فيكون وسيلة لأن يبنى على قبره مسجدا ويعبد من دون الله. قال غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، خشي يعني أن الصحابة خشوا أن يتخذ مسجدا فدفنوه عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة، وقيل غير أنه خشي يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام خشي فقبضت روحه عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن معاشر الأنبياء ندفن حيث نقبض، فلذلك دفنه الصحابة رضي الله عنه في هذا المكان تحقيقا لأمره عليه الصلاة والسلام بقوله إن معاشر الأنبياء ندفن حيث نقبض، وخشية أن أيضا يتخذ قبره مسجدا ويبنى عليه مسجدا فيتخذ آلهة من دون الله والعياذ بالله. نعم. قوله باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر التغليظ أي من التشديد والتحريم في ذلك عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ فكل ما كان وسيلة إلى الشرك فهو حرام لكونه يوقع في الشرك بالله وعبادة ما سواه كما في الأحاديث. قوله في الصحيح أي الصحيحين قوله أن أم سلمة هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عمرو بن مخزوم القرشية المخزومية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة سنة 34، وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة، توفيت سنة 62 وقيل سنة 59 وقيل غير ذلك. نعم. قوله ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيحين أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والكنيسة بفتح الكاف وكسر النون مستعبد النصارى أو متعبد في بعض النسخ متعبد النصارى. نعم. قوله رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، لأن أم سلمة هاجرت مع زوجها أبي سلمة إلى الحبشة ثم رجع إلى مكة فهاجر منها إلى المدينة، والحبشة دين فهاجر منها نعم المدينة، لكن زوجها هاجر قبلها، لكن زوجها هاجر قبلها رضي الله عنه ثم لحقته فيما بعد. نعم. والحبشة دين فإن قريش فرقوا بينها، أراد أن تهاجر هي وزوجها وابنها، ففرقت قريش بينهم، فرقت بين زوجها وبين ولدها، فهاجر زوجها ومنعت هي وأخذ ولدها، ثم إنها جمع بينها وبين ولدها وهاجرت رضي الله عنها ولحقت بزوجها. والحبشة دينهم النصرانية وفيهم من أسلم. قوله وفيهم من أسلم، ملك الحبشة أسلم عصمة رضي الله عنه، نعم، اللي صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب. فقال أولئك بكسر الكاف خطاب للمرأة. قوله إذا مات فيهم الرجل الصالح، لأن النجاس اسم لملك الحبش يقال له النجاس، لكن اسمه أصحم رضي الله عنه، لكن النجاس مثل ما يقال قيصر وكسرى، كل من ملك الحبش يقال له النجاس، ومن ملك فارس يسمى كسرى، ومن ملك الروم يقال له قيصر، لكن اسمه أصحم النجاس رضي الله عنه. قوله إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، هذا والله أعلم شك من الراوي. قوله أولئك شرار الخلق عند الله، ولم يذكر غير بناء المساجد والتصوير لكونه ذريعة إلى عبادة من بنوا عليه المسجد وصوروا صورته، فبذلك صاروا شرار الخلق. فانظر إلى ما وقع في هذه الأمة من ذرائع الشرك والوقوع فيه مما هو أعظم من هذا، كالبناء على القبور وتعظيمها وعبادتها، ومع ذلك يعتقدونه دينا وهو الشرك الذي حرمه الله سد كل ذرائع الشرك حماية لجلاب التوحيد، فحرم كل ذلك وحذر منه غاية التحذير، ولكن نسأل الله العافية بسبب الجهل والبعد عن حقيقة الإسلام وقعت هذه الأمة كما وقع فيه اليهود والنصارى في مخالفات كثيرة والعياذ بالله، فبنوا المساجد على أصحاب القبور ودعوهم من دون الله وسألوهم الحاجات والمدد من دون الله، وتعلقت قلوبهم بغير الله والعياذ بالله، وهو الشرك الذي حرمه الله وأرسل الرسل وأنزل الكتب بالنهي عنه. قوله فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى لأن ذلك معلوم عند من يقرأ هذا الكتاب. قوله الخميصة كساء له أعلام، والشاهد للترجمة قوله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلعنهم صلى الله عليه وسلم على تحري الصلاة عندها، أي ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في المقام، صلوا في فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة عند القبور ولا تجوز الصلاة في المقابر. لماذا؟ لأنها وسيلة من وسائل الشرك والعياذ بالله. الصلاة لا تصح لو كانت النية خالصة لله، ولم يكن المصلي متحريا للصلاة عندها فلا تجوز الصلاة عندها، فهي من المواضع المحرم الصلاة فيها، كل ذلك سدا لذرائع الشرك وحماية لجناب التوحيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن القبور لا يصلى فيها، فأمر أن يصلى في البيوت ولا تجعل كالقبور، لأن القبور لا تجوز الصلاة فيها ولا يصح الصلاة فيها، ولا يجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، ويجب إزالة الأول إزالة الأخير منهما. إن كان المسجد هو الأخير فيجب هدمه، وإن كان القبر هو المتأخر بعد المسجد يجب نبشه ونقله إلى مكان آخر. ولا يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر، لأنه لا تصح الصلاة في القبور، إنما القبور يسن زيارتها تذكرا واعتبارا ودعاء لأصحابها، فأصحاب القبور هم بحاجة إلى دعاء الأحياء، أما الأحياء فهم ليسوا بحاجة إلى الأموات. ولا يجوز أن يسألوا الأموات الحاجات ويسألونهم المدد من دون الله، كل ذلك يشرك بالله، بل يجب أن تتعلق قلوبهم بالله ويسأل الله سبحانه وتعالى وحده، ويتتعلق قلوبهم بالله عز وجل ولا يلتفت إلى أحد سواه كائنا من كان. فإن زيارة القبور سنة، وإنما شرعت من أجل الدعاء لأصحاب القبور، الموتى هم بحاجة إلى دعاء الأحياء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور القبور ويدعو لأصحابها، وأمر أمته أن يزور القبور من باب